إنك أنت إليك نحمد ونستعينك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكتاب البيوع قد ذكر فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه جملة من الأحاديث، وهو كما ذكرت خلفا يشير إشارات بذكره لبعض الأحاديث لبعض تبويباته. وأهل العلم كما ذكرت خلفا إنما يجعلون كتاب البيوع بعد ذكر العبادات، والفقه عبادات ومعاملات، فالعبادات كالصلاة كالطهارة والصلاة والحج والزكاة ونحو ذلك، وهذه العبادات لا تقبل من فاعلها إلا بنية، لا تقبل من فاعلها إلا بنية، فإن الأصل فيها التوقف، أي الأصل فيها أن يقف فاعلها عند مورد النص، فإن ورد نص بعبادات فعل، وإن لم يرد نص بعبادة فإنه إن فعلها صار فعله لها بدعة، فهذا مراد أهل العلم بقولهم إن العبادات أصلها التوقف، وهي مع ما ذكر تفتقر إلى نية، تحتاج من فاعلها إلى نية. أما المعاملات فليست مبنية على التوقف، إذ الأصل فيها الحل، أي يحل لآحاد الناس أن يبتدعوا وأن يقترعوا في معاملاتهم ما شاء، ثم بعد يعرض ما أحدثوه من معاملات على أصول الشرع، فإن كانت موافقة لأصول الشرع قبلت، وإن خالفت شيئا من الشرع ردت، إذ أصل المعاملات مبني على الحل، وهي لا تفتقر إلى نية، تصح ويصح العقد أيا كان، وإن فعل أو إن فعل بغير نية. والبيع هو من قبلك بعت الشيء أو بعت الشيء من الباع، فهذا معناه لغة معروفا، وهو في الشرع في الاصطلاح البيع هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، مبادلة مال بمال على سبيل التراضي. وهناك شروط في البيع كما ذكرت، هناك شرط البيع وهو ما نص الشرع عليه ولا يصح العقد بغيره، وهناك شرط في البيع نفسه كأن يشترط البائع على المشتري شيئا لم يرد ذكره في القرآن ولا في السنة، فينظر في هذا الشرط، قد يصح الشرط به وقد يفسد الشرط به. والعقود لا لفظ لها، العقود لا لفظ لها، أي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كل لفظ دل على إتمام البيع عرفا فهو إذن أهل العلم والاشتراط أن تقول بعتك هذا وأنت تقول قبلت شراءه ولا يصححون البيع بغير هذه الألفاظ. هذا ما صحيح، فإنه قد ورد في الشرع أنه صلى الله عليه وسلم باع كثيرا واشترى كثيرا، وهذا من ضروريات الناس، ولم يرد في الشرع ما يقيد البيع والشراء بلفظ معين، إنما كل ما وقع به البيع عرفا صح البيع به. فلو تعارف الناس على أن الأخذ والعطاء، أن أخذ السلع ودفع المال إلى ربها وصاحبها يتم به البيع لصح البيع بذلك كما هو معروف. إذن العقود لا لفظ لها يصحح العقد، إنما مبناها على العقد، وكل ما تعارف الناس عليه أنه يتم به العقد فهو كذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. إن الله لا يحل إلا ما فيه مصلحة راجحة أو خلص، ولا يحرم إلا ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة. هذه قاعدة الشرع، إن الله لا يحل إلا ما كان مصلحته خالصة أو راجحة، ولا يحرم إلا ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة. فإذا رأيت شيئا قد علت مفسدته على مصلحة فاعلم أن الشرع حرمه حتى ولو لم يرد بذكره نص. فهذه القاعدة المرعية. هذا الحديث قد بينت سلفا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر فيه أمثلة، وباب القياس في باب البيع واسع جدا، ولذلك الظاهرية ومن نحى منحاهم من أصحاب الشافعية وأصحاب المالكية لا يصححون من العقود إلا ما ورد النص به. فالظاهرية لا قياس عندهم، والشافعية عندهم قياس، لكنهم وثقوا الظاهرية في تقييد العقود، والصحيح كما ذكر. وباب القياس هنا واسع جدا، وقلنا بأن الشرع إنما أحل وحرم وراعى الكليات الخمس، الضروريات الخمس: النفس والعقل والمال والدين والعرض. هذه هي الضروريات الخمسة، أي ما جعل الله عز وجل صيانتها واجبة. فكل ما يلحق بهذه الكليات الخمسة أو أحدها بالضرر فاعلم أن الشرع حرمه. فهنا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، ابتداء قد استشكل طائفة من أهل العلم لفظة إن الله ورسوله حرمك، وهذا الحديث قد ورد بلفظ إن الله ورسوله حرم على سبيل المفرد، والثانية إن الله ورسوله حرما، ولا إشكال فيه. وإنما استشكل ذلك لحديث آخر، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يخطب في قومه يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غلط. فقال صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غلط. ومنعه صلى الله عليه وسلم من جمعهما معا، وهنا إن الله ورسوله حرما، فلا إشكال، فلا بأس من الجمع على النحو المذكور في الحديث إن الله ورسوله حرما، وفي الأولى أيضا لا بأس به. وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للعلة المذكورة أو المستنبطة، أنك إذا خطبت الناس فراعي أسهام الناس، قد يلتبس على طائفة من الناس أن حق النبي صلى الله عليه وسلم يساوي حق الله، وهذا مقطوع البخاري. فإذا تكلم مع الناس فينبغي أن يراعي هذا الأمر. إذا رأينا أن الناس قد يختلط عليه أو يلتبس عليه ذلك فينبغي التفصيل. فهنا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. الخمر كل ما خمر العقل، كل ما خامر العقل، غيبه، غطاه، كل ما غطى العقل فهو محرم. ويستثنى من ذلك الضرورة، فقد يتناول المرء شيئا يغير العقل للضرورة لإجراء عملية أو نحوها، أو أن يقربه حال الضرورة خشية الموت، لكن الخمر حرمه الله عز وجل، وفيها إجماع كتاب وسنة وإجماع. والخمر إنما تتعدى على العقل، والعقل كما سمعتم من الضروريات الخمسة التي صانها الشرع، وكل شيء يعود على العقل بالضرر فهو محرم. ولذلك قد شاعر الناس في هذه الآونة نوع عقار، وهو ما يتناوله طائفة من الناس، وهو يندرج تحت المخدرات، وهو ما يسمى بالترامادول ومشتقاته. هذا من المخدرات، وهو داخل في حد الخمر، بل فيه أشد من ذلك. فإن الخمر كانت تشرب سلفا، لكنها مع شربها تبقي على غيرة، والمخدرات تنسكها نفسها. لذلك لا تجد ممن يشربون الخمر ويدمنونها، لا تجد أكثرهم يغيرون، وهذا معلوم. هذا النوع من الأدوية لا يحل تناوله بحال، إلا إذا كان هناك مريض قد بلغ وجعه وشدة الألم فيه إلى حال يرى الطبيب معها أنه لا يسكن إلا بهذا، فإن كان كذلك فيجوز أن يتناول. لما؟ لأنه ليس محرما في الأصل، إنما طرأ عليه التحريم لما بان وهو يدخل في حد الضرورة، والضرورة إنما يقدرها من أهلها، وأهل هذا الفن أطباء، فلا ينبغي أن يتناول إلا إذا وصى به الطبيب، أما ما دون ذلك فلا يحل. الخمر حرمها الله عز وجل وحرمها رسوله، وأنتم تعلمون أن الخمر لم تحرم مرة واحدة، إنما حرمت على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن الله عز وجل لما تمكنت الصلاة من نفوس الصحابة قال لهم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وكانت نفوسهم تشتاق إلى الصلاة فامتنعوا منها إذا اقتربت الصلاة. والثانية يسألونك عن الخمر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، واسمهما أكبر من نفعهما. والآية هنا ما أباح الشيء من الخمر، إنما يبين ربنا سبحانه وتعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع، أي في البيع والشراء، وهذا يعود على الإنسان بالمنفعة، لا أن أكبر الخمر والميسر فيه منفعة، إنما ينتفع بهما عن طريق الإيه؟ البيع والشراء، وإثمهما أكبر من نفعهما، أي الإثم الناتج عن ضرره وإلحاق الضرر بالإنسان نفسه أكبر من النفع العائد عن المال. ثم حرمه الله عز وجل بقوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وتعلموا كم كانت حال الصحابة مع الخمر قبل تحريمه، وكم كان حال أهل الجاهلية مع الخمر، كانت تشرب كما يشرب الناس الماء اليوم، فكان من الحكمة الإلهية أن راعى هذا الناس، وهذا التدرج إنما جعله الله عز وجل لحكمة بالغة. والسؤال هل يستدل بذلك في تحريم المحرمات أن يتدرج فيها؟ هل يستدل بذلك في تحريم المحرمات أن يتدرج فيها أن يقال لا ينبغي أن نحرم على الناس أو أن نمنع الناس غصبا وأن نرغم الناس هكذا في اجتنابهم للمحرمات، إنما ينبغي أن نتدرج معهم فيها كما تدرج ربنا سبحانه وتعالى مع الصحابة في الخمر؟ الجواب لا، فإن التدرج إنما كان بوحي ولم تكن الخمر حرمت، أما وقد حرمت فإنه لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن من دونه أن يرخصها لبعض الصحابة، وهذا يلبس فيه أو به كثير ممن يروجون لسياساتهم التي يطوعون شرع الله عز وجل لها، وهذا محرم. إذا الخمر محرم. قال والميت، والميت كما قلت ما مات حتى أنت من غير زكاة شرعية، الحيوانات الموجودة إما أن تكون محرمة حال حياتها، وإما أن تكون حلالا حال حياتها، كل ذي نبي من السبع حرام، وكل ذي مخلب من الطير حرام، كل بهيمة لها مخلب أكلها حرام، أي لها مخلب تصيد به كالصقور ونحوه، وكل سبع كل سبع يصيب بنابله فحرام أكله، فما حرم أكله ما حرم أكله فهو بعد موته ميت، هو بعد موته ميت سواء ذبح أو لم يذبح، سواء ذبح أو لم يذبح، فإن الذبح إنما يحل مكان حلالا في حياته، وأما الذبح فلا يحل ما كان حراما في حياته. فلو أن حمارا ذبح فهل يحل أكله لأنه ذبح؟ لا، بل بعد ذبحه هو ميت، هو إيه؟ ميت. وأما ما كان حلالا حال حياته فذبح فلا يسمى ميت، فهو حلال حال حياته وحلال حال الموت بعد ذبح. أما ما كان حلالا حال موت حال حياته لكنه لم يذبح، مات خنقا أو ترديا أو نحو ذلك، فهذا بعد الموت من غير ذبح فهو ميت. تمام؟ هذه الميت، وإنما حرمت الميتة للضرر الواقع فيه، لأنه لما لم يعمل الذبح فيها تجمع الدم واحتبس الدم فيها، والدم كما تعلمون نجس بالإجماع، نقله أحمد وغيره كابن حزم وابن العربي وغيرهما أو غيرهما، فالاحتباس الدم فيها حرمت نجستها. إنما يستثنى من الميتة ما كان منفصلا عن شحومها ولحمها كالعظام وشعرها، هذا يستثنى إيه؟ منه. وكان الصحابة لا يرون لذلك بأسا كما ذكر البخاري ذلك تعليقا في صحيح. فعظام الميتة يحل استعماله، وشعر الميتة يحل استعماله، وفي ذلك شيء يذكر ذكرناه منذ سنين، وهو المنفصل من البهيمة حال الحياة، المنفصل من البهيمة حال الحياة، المنفصل من البهيمة لو قطع ذراعها وانفصل الذراع وبقيت البهيمة حية، ما حكم هذا الذراع؟ ميت. حكمه ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حي فهو ميت، ما قطع من البهيمة وهي حي او وهي حية فهو ميت. لكن يفرق ما بين ما كان نماؤه او ما كان حياته بالروح وما كان حياته بالنماء، فكل ما كانت حياته بالروح اذا انفصل عن كله فهو ميت، واما ما كانت حياته بالنمو فهذا لا باس به، مثل ماذا؟ مثل شعر الفرق مثلا، الفرق هذا ينفصل عنه، هذا الفرق حياته ليست بالروح انما حياته بماذا؟ بالنمو، ينمو من غير حاجه الى روح البهيمه، فاذا انفصل هذا عن البهيمه فهو ليس بميت، اما اذا انفصل جزء منه توقفت حياته على الروح في البدن فهذا هو الميت. قال والخنزير، والخنزير حرمه الله عز وجل لنجاسته، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وفي الايه الثانيه هي حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير فإنه ربح. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقودة والمطردية لا الأخرى التي فيها فإنه ربح هي كل أجل فيما هو شيئا إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه. وأهل العلم يقولون بأن الضمير يعود إلى أقرب المذكور بالاتفاق يجعلون الخنزير من النجسات، إنما اختلفوا فيما قبل الخنزير هل هو نجس ولا لا. نعم احنا لسه هيجينا الكلام على الكلام من خلال. اذا الخنزير محرم للنجاسه وهو اشد نجاسه مما سواه، على الرغم من ان الكلب نجاسته لا تطهر الا ان ولغ في شيء الا بسبع مرات بسبع غسلات لهن بالتراب، ومع ذلك فنجاسة الخنزير أشد. لما الخنزير الكلب ليس كله نجس، ليس كله نجس، والكلب أباحه الشرع في حالات، وإنما الخنزير حرمه على كل حال، حرمه على كل حال، وهو من أقبح الحيوانات، ولذلك من يأكله ينتقل إليه سفاسة، وهو من أشد الحيوانات زياسة، أشد الحيوانات زياسة الخنزير، ولذلك من يأكله فهو مثله، ولذلك تجد في آكل الخنزير لا حياة، لا حياة، ونسأل الله العافية. قال والأصنام، والصنم هو كل مجسم يعبد من دون الله، أو الصنم إن شئت قلت هو كل مجسم، كل مجسم هو صنم، كل مجسم صنم. وسمى فرق بين الصنم والوثن، ومن أهل العلم من يجعل الصنم والوثن سواء، لكن الأصنام المراد هنا هي الأصنام التي هي مثل ما كانت تعبد من دون الله عز وجل، كانوا يصورون تماثيل، وهذه هي الأصنام. وقلنا بأن العلة من تحريم الأصنام ماذا؟ أنها تعظم من دون الله، أو خشية أن تعظم من دون الله، خشية أن تعظم من دون الله. فكل صنم يحرم بيته، كل صنم يحرم بيته. وقد انفصلنا في المرة الماضية على سؤال، وهو الأصنام الأثرية هل يحل بيعها أم لا؟ والجواب هل عندكم ولا ما عندكم الجواب؟ لا يحل بيعها. لما؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا تدع صنما مشركا إلا تمسح، لما في عام الفتح دخلوا مكة، لا تدع صنما مشركا إلا تمسح. الطمس هو تغيير المعاني، الطمس هو إيه؟ تغيير المعاني، وفيه الامتهان، وفيه إيه؟ الامتهان. فمن وجد صنما أو أثرا في بيته فهو ملكه، هو إيه؟ ملكه، وهو داخل في الركاز، والركاز ما دفن في باطن الأرض، الركاز هو ما دفن في باطن الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، وجعلها مأكولة إلى صاحبها مالكها أي من وجدها عنده هو، فمن وجد آثار رأي عنده فهي ملك. والسؤال الذي بعده، فهل يحل أن يبيعه إن كان ملكا له؟ حل بيعه، لكن ما الذي يحل بيعه؟ ما كان حلالا أصلا. فإن وجد في ذلك الصنم، فالصنم لا يحل بيعه بنص كلامه صلى الله عليه وسلم، فإن طمسه له أن يبيع، له أن يبيع. وأما من غير ذلك فلا، من غير ذلك فلا. نعم. السؤال الذي بعد ذلك، هذا الصنم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن ابي طالب: لا تدع صنما مشركا الا طمسته. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطمس هو تغيير المعاني وليس هو وليس هو الازاله بالكليه. الطمس ليس معناه ايه؟ ليس معناه الازاله بالكليه، وانما هو تغيير المعاني. وفي بعض الاحاديث فصار كانه نخله، كانه ايه؟ يعني لا وجه له. فان رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ابقائه كذلك دل على جواز ابقائه، وان دل على جواز ابقائه دل على ايه؟ على جواز البيع. تمام؟ نعم. لماذا لما دخل الصحابة مصر لم يطمسوا هذه التماثيل؟ الجواب: أولا ثبت العرش ثم انقش. ينبغي لمن يسأل هذا السؤال أن نسأله ابتداء: هات لنا من الأدلة ما يدل على أن تلك الأصنام كانت موجودة في زمن الصحابة. سيقولون: هي موجودة من 3000 سنة. نقول: هي موجودة من 3000 سنة، هي موجودة وليست هي ظاهرة من 3000 سنة، وما كان مدفونا لا يعلم، وإنما ما كان ظاهرا يعامل بما ذكرناه. فيقال ابتداء: ما هو الدليل على أن تلك الأصنام كانت موجودة في زمن الصحابة؟ خلاص؟ فإن ثبت أن هذه الأصنام كانت موجودة في زمن الصحابة ولم يطمسوها، إن ثبت هذا فإن نقول ربما رأى الصحابة رضي الله عنهم أن مثل هذه لا تعبد ولا هي جميعة لأن تعبد، وهذا القول أراه بعيدا جدا. هذا إن قلنا بأنه قد ثبت أن الصحابة قد رأوا مثل هذا وتركوه، وهذا أنا لا أعلم فيه شيئا، يعني لم تذكره كتب التواريخ. لو فرضنا، يعني لو احنا نتكلم الكلام الواقعي الان، هذه الاصنام الاثريه ياخذونها فيجعلونها في المتاحف، يجعلونها في ايه؟ في المتاحف. ولو طمسناها، يعني هناك اثار مطموح اصلا للبيئه ولعامل السنين ونحو ذلك، فهل يقال انهم لما وضعوها في المتاحف عظموها؟ هل وضع الصنم في المتحف دليل على التعظيم؟ هل وضعه في المتحف دليل على التعظيم؟ أنا لا أراه دليل على التعظيم. ها؟ لا أراه دليل على التعظيم، لكنه إن عظم أو كان ذريعة لذلك فهذا يأخذ نفس الحكم في الإيه؟ في الأصنام التي حول النبي صلى الله عليه وسلم بيعه. قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني حرم هذه الأشياء، فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت شحوم الميتة؟ الشحوم هي الجلد. أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن، الطلي الدهان. أنتم تعلمون أن السفن تشق البحار وهي من الخشب، والماء يضر به، فماذا كانوا يصنعون؟ يطلون السفن بالإيه؟ بالشحوم بعد إذابته. بعد إيه؟ لما؟ لأنها عاجلة تعجل الخشب عن الماء. أرأيت شحوم الماء فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. يستصبح بها الناس يجعلونها كالمصابيح، يعني هي الأداة التي تنير. تعلمون الشمع الآن، الشمع مدة بقائه طويلة، لما نسبة الدهنية فيه. هذا يعمل على إيه؟ على الإنارة، على الإيه؟ على الإنارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس ينتفعون من الميتة بالشحوم، يفعلون بها كذا وكذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، لا هو حرام، هو حرام. الضمير هنا يعود على ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم الميتة، حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقال رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا هو حرام. الضمير هنا هو يعود على ماذا؟ على ماذا؟ الضمير يعود على البيت بخلاف قول الجمهور. معرض الكلام فيه طبعا الضمير هذا إما أن يحل ما وراءه وإما أن يحرم. الكلام معرض الكلام عن أي شيء؟ إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، حرم إيه؟ الكلام هنا في ماذا؟ في البيع. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فالصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أن من الميتة ما ينتفع به، أن من الميتة ما ينتفع به. فقالوا يفعلون كذا وكذا وكذا. فقال لا هو حرام. الصحيح هو الضمير عائد على البيت، لأن الكلام في معرفة. وإنهم لما قالوا له صلى الله عليه وسلم أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن، يعني الشحوم ينتفع بها. أرأيت أنهم ينتفعون من الميتة بشيء، فهل هذا يجوز بيعها؟ قال لا هو حرام. فهمتم؟ هذا معنى الكلام. لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الميتة وهم ينتفعون منها بشيء، فظنوا أن الانتفاع يدل على إيه؟ على حل البيع. يقول ابن القيم رحمة الله عليه وباب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حل انتفاع حل بيع. قاعدة مهمة سنحتاجها في الكلام على بعض المحرمات. ليس كل ما حل انتفاع حل بيع. لسه نتكلم. ليس كل ما حل انتفاعه حل بيع، إنما ما حرم بيعه أو ما حل بيعه حل انتفاع وليس العكس، وما حرم انتفاعه حرم بيعه. حوم انتفاع وحوم بيع. إذن عندنا باب الانتفاع أوسع من باب البيع، باب الانتفاع أوسع من باب البيع. فما حل انتفاع حل؟ لا، ما حل انتفاعه ليس بلازم أن يحل بيعه، ولا أنت لازم تحفظه. هو السؤال أيضا الحين كده طلة واحدة، ليس كل ما حل انتفاعه حل بيعه، تمام الكلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على حل الانتفاع وحرم عليهم البيع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة رضي الله عنهم: أرأيت فحوم الميت؟ الأصل أن الميت كلها إيه؟ أن الميت كلها حرام، وإنما يستثنى منها ما استثنى بالدليل. فالصحابة استعملوا العظام والشعر ونحو ذلك، وعندنا في هذا الدليل ما يدل على شيء آخر، وهو أنهم قالوا له صلى الله عليه وسلم: أرأيت شحوم الميت؟ فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود فيستطبق الناس بها أو بها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم عليهم ما ذكروه، إنما أقرهم على حل الانتفاع وأبقى حرمة البيع كما هي. فهمتم ولا لا؟ أقرهم على حل الانتفاع وحرم عليهم البيع وأبقى عليهم إيه؟ حرمة الإيه؟ البيع. إذن يجوز أن تستعمل شحوم الميت، يجوز أن تستعمل شحوم الميت، لكن بضوابط. ما هي؟ ترجعوا بقى لإيه؟ حسب الطهارة في الدباغ، وما كان كالدباغ. أرأيت شحوم الميتة فإنه يعمل فيه فطل بها السفن. طيب الشحم جلد الميت، إن أخذ هكذا، إن أخذ هكذا أليس ميتة؟ ميتة. دليل ها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إيه هو الإهاب؟ ها؟ الإهاب هو الجلد. والقصة في قصة الشاة. إذا دبغ الإهاب فقد قبل الدبغ ها؟ كان نجسا، لأنه قال إذا دبغ فقد طهر. طب إذا لم يدبغ فهو لاحق بأصل الميتة اللي هي نجسة. إذن الجلد أصله نجس، فإذا دبغ الإهاب فقد طهر. والدبغ هو ها؟ أن يعرض الشمس والقرض يوضع عليه ونحو ذلك كما يفعله الناس اليوم. فإن كان كذلك فإنهم لا يطلون السفن إلا بعد إذابة الإيه؟ الشحوم، بعد إذابة فأخرجوا الشحوم عن أصلها، أخرجوا عن إيه؟ فجعلوه سائلا كالسمن. فإذا أخرجوه عن أصله جاز؟ لا، لا يقال جاز بيع، جاز الانتفاع به. جاز الإيه؟ جاز الانتفاع به، تمام الكلام؟ قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه. جملوه يعني إيه؟ أذابوه. جملوه يعني أذابوه. ثم باعوه فأكلوا ثمنه. ثم باعوه فأكلوا ثمنه. عندك الآن من هذه الفقرة قاعدة، وهي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم بيعه. قاعدة دي مهمة جدا، ستحتاج إليها في بعض المحرمات التي لم يرد بها نص. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني حرم بيعه. كل ما حرمه الله عز وجل فلا يحل أن يباع، كل ما حرمه الله عز وجل لا يحل أن يباع. فهل يفهم من ذلك أن كل ما أحله الله عز وجل حل بيعه؟ سؤال. احنا قلنا ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة مهمة، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، واذا حرم ثمنه حرم. فهل لما قال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه دل على ان كل ما احله الله عز وجل احل ثمنه؟ ها؟ اجيب. تفضل. ليه؟ الدليل. انا اقول غير الانتفاع، يعني بهيمة حلال في، يعني ليست نجسة، خلاص ليست ايه؟ نجسة. طالما انها ليست نجسة فقد اباحها. طبعا في فرق، لا تقول انه اباح يعني اكلا. فهل ما كان طاهرا حال الحياة، كل طاهر حال الحياة حل بيعه؟ معلوم ان كل نجس حرم بيعه، صح؟ كل نجس حرم بيعه. فهل كل طاهر حل بيعه؟ لا. تمام، لكن في أشياء تانية أخرى. طب احفظوا هذا واجعلوه عن مقربة منكم، وبعدين سيأتي الكلام عليه إن شاء الله عز وجل. نتوقف هذا الحد ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة على هذا السؤال، وهو لما قال الله عز وجل إن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، دل ذلك على أمور: أن كل محرم لا يحل بيعه، وأن كل نجس لا يحل بيعه. فهل كل طاهر يحل بيعه؟ هل كل طاهر يحل بيعه؟ وهل كل ما حل انتفاعه حل بيعه؟ الجواب لا، هذا الحديث. تمام؟ طيب، والهروة؟ هي طاهرة وهي من الطوافات، فهل يحل بيعها؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنو الهر، فهل ذلك السنو الهرة من الأشياء التي كثر اسمها وقل ثمنها؟ اسمها السنو، اسمها الهرة، واسمها القطة، وفي تاني وهي من السباع. اجعلونا عند هذا السؤال ان شاء الله في المرة القادمة ان شاء الله، غدا ان شاء الله سبحانه وتعالى لنا موعد مع مسائل منهجية، ونحن نتكلم عن مسائل الجهاد من منظور الشرع، مسائل الجهاد من منظور الشرع والخلط بينه وبين الفتن ونحوه. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بمواقع الفتن ويهدينا وإياكم منها. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.